هذه الدورة العلمية المباركة ما يتعلق بالمنطوق والمفهوم، وكما قلت لكم هو جزء مبحث المنطوق والمفهوم، هو جزء من دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ هي لب علم أصول الفقه، فمن أتقنها وأتقن مباحث القياس وما يتعلق به فهذا قد حقق أغلب مباحث علم أصول الفقه. فالعناية بدلالات الألفاظ والعناية بمعرفة القياس من حيث التعريف ومن حيث الاحتجاج ومن حيث الاهتمام بمعرفة أركان القياس وما يرد على كل ركن والمناقشات التي تجري بين أهل العلم فيه. ودلالات الألفاظ أيضا متفاوتة، ففيها الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم. فالمنطوق والمفهوم ماذا؟ جزء يسير من دلالات الألفاظ. وقبل أن نتكلم حول المنطوق والمفهوم ينبغي أن نقدم بمقدمة تتعلق مختصرة تتعلق بمعنى الدلالة وأقسام الدلالة المطلقة وتقسيمات أهل العلم لها. فالدلالة هي ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. الدلالة من حيث هي ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر، بمعنى كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، فالأول الدال والآخر هو المدلول. والعلماء رحمهم الله يقسمون الدلالة ويختلفون في طريقة تقسيمها، في طريقة ماذا؟ تقسيم هذه الدلالة. وقد آثرت تقسيما معينا. فالدلالة المطلقة تنقسم إلى دلالة عقلية ودلالة لفظية ودلالة طبيعية. إلى كم قسم انقسمت؟ إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: دلالة عقلية، دلالة لفظية، دلالة طبيعية. الدلالة العقلية مثل دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر، الصنعة على الصانع، فكل ما تراه من هذه المخلوقات هي صنعة وهي أثر تدل على وجود الخالق جل وعلا. أيضا من أنواع الدلالة العقلية حركة، دلالة حركة اليد على حركة مثلا الخاتم إذا كان في اليد أو الساعة، فهذه دلالة إيش؟ عقلية، كدلالة حركة اليد على حركة الخاتم، فالخاتم يتحرك لحركة ماذا؟ لحركة اليد. أيضا من أمثلة الدلالة العقلية أن الحركة بالإرادة، أن الحركة بالإرادة دلالة على كون هذا المتحرك حيا. الحركة بالإرادة دلالة على أن هذا المتحرك حي، والدلالة العقلية كثيرة جدا، الدلالة العقلية كثيرة إيش جدا وأنواعها مختلفة. الدلالة الطبيعية كدلالة ارتفاع درجة حرارة الجسم أو انخفاضها على مرض الإنسان واعتلاله. الله عز وجل كيف جسم الإنسان وجعل له درجة حرارة معينة، فإذا زادت هذه الدرجة أو انخفضت، هذا الارتفاع والانخفاض دلالة على أن هذا الإنسان خرج عن طور الاعتدال إلى طور الاعتلال فهو مريض. وكدلالة الحمرة في وجه الإنسان على خجله، وكدلالة الصفرة على وجهه على خوفه. الدلالة الثالثة، الدلالة ماذا؟ الدلالة الوضعية. وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، يعني أنا أريد هذا التقسيم ثم أخلص منه إلى أن ندخل إلى ما يسمى بالمنطوق والمفهوم، واضح؟ فالدلالة ماذا؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. دلالة ماذا؟ عقلية. مثالها كحركة اليد على حركة إيش؟ الخاتم، أو الحركة بالإرادة والانتقال من مكان إلى مكان بالإرادة، دلالة على أن هذا الإنسان أو هذا المتحرك ماذا؟ حي. الدلالة الثانية دلالة طبيعية، مثالها ارتفاع درجة حرارة الجسم أو انخفاضها عن الدرجة المعتادة، دلالة على خروجه من حال الاعتدال إلى حال الاعتلال. طيب الثالثة ما هي؟ دلالة وضعية. والدلالة الوضعية تنقسم إلى دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. الدلالة الوضعية تنقسم إلى ماذا؟ دلالة لفظية ودلالة غير إيش؟ غير لفظية. الدلالة غير اللفظية أمثلتها كثيرة، فمثلا من التنظيم المدني ما يسمى بالمرور، والمرور له علامات وله إشارات، فالناس تقف عند الإشارة إذا كان لونها أحمرا، أو تمضي وتمشي إذا كانت بلون إيش؟ أخضر. والعلامات الموضوعة الإرشادية من أسهم لدلالة على مكان أو على طريق أو على بلد أو على شارع، هذه تسمى ماذا؟ دلالة إيش؟ وضعية، لكنها غير إيش؟ غير لفظية. هي رسوم، رسوم وأسهم. فتحديد الأماكن كطريق مكة أو طريق الرياض، أو تحديد الشوارع أو الاتجاهات معينة يمينا أو يسارا، توضع رسوم يفهم منها الناظر إليها ويستفيد منها دلالة معينة، وهذه دلالة إيش؟ وضعية. وضعها الإنسان، بمعنى وضعية بمعنى أن تواضع عليها الناس واتفقوا عليها، تدل على شيء معين كمكان أو جهة أو طريق أو بلدة أو ما شابه ذلك. كدلالة إيش؟ رنين جرس الهاتف على أن فيه إيش؟ اتصال، أو رنين جرس المدرسة على بدء محاضرة أو انتهاء محاضرة، هذه دلالة ماذا؟ دلالة ماذا؟ وضعية غير لفظية. الدلالة اللفظية ولازلنا يعني نقسم لنصل إلى ما قلنا لكم. الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى منطوق ومفهوم. تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ماذا؟ إلى قسمين، منطوق ومفهوم. وكما قلت لكم العلماء رحمهم الله مختلفون في تقسيم الدلالات بناء على اختلاف أنواعها وقوتها وضعفها، لهم طرق في تقسيم الدلالة. فالمنطوق أو الدلالة الوضعية اللفظية، طبعا دلالة لفظية وضعية بناء على أن اللغة مثلا كما يقول بعض العلماء إنها اصطلاحية. فالدلالة اللفظية قلنا لكم تنقسم إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح. المنطوق ينقسم إلى ماذا؟ صريح وغير صريح. والصريح ينقسم إلى دلالة مطابقة ودلالة تضمن. المنطوق ينقسم إلى ماذا؟ مشايخ، إلى صريح وغير صريح. الصريح ينقسم إلى دلالة مطابقة ودلالة تضمن. دلالة إيش؟ مطابقة ودلالة تضمن. وغير الصريح يسمى بالالتزام أو دلالة الالتزام، وهي تنقسم إلى اقتضاء وإشارة وإيماء وتنبيه. الدلالة الوضعية اللفظية الالتزامية تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. تنقسم إلى ماذا؟ اقتضاء وإشارة وإيماء أو تنبيه، أو إيماء وتنبيه. واضح؟ طيب. والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم ينقسم إلى ماذا؟ إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساو. قلنا المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين كذلك، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. ومفهوم المخالفة ينقسم إلى عدة أقسام أو يندرج تحته عدة أقسام: مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم عدد، مفهوم غاية، ظرف زمان، مكان، حال. وهذا إن شاء الله سيأتي كله بتفصيل إن شاء الله وأمثلة، لكن هذا هو التصور الإجمالي. التصور ماذا؟ الإجمالي لتقسيم ماذا؟ الدلالة المطلقة. من يذكرها؟ من يذكر هذا التقسيم؟ تفضل. أنت تسمع صوتي؟ أنا ما أسمع صوتك. الأول طيب. الدلالة الوضعية تنقسم إلى ماذا؟ ها الأول لفظية وغير لفظية. طيب واللفظية تنقسم إلى ماذا؟ ها إلى إيش رأيكم أشرف؟ إلى منطوق ومفهوم. أبدأ بالأشرف. المنطوق هو الأصل، فدائما تبدأ بالأصل لا تبدأ بالفرع. تنقسم الدلالة إلى منطوق ومفهوم. طيب والمنطوق تفضل. إلى منطوق صريح وغير إيش صريح. والصريح ينقسم إلى ماذا؟ دلالة مطابقة ودلالة تضمن. وغير الصريح ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. الأول طيب، والمفهوم ينقسم إلى ماذا؟ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى ماذا؟ تفضل. طيب إلى مفهوم موافقة أولوي أو مفهوم موافقة مساوي. ومفهوم المخالفة تفضل. أقسام كثيرة، منها مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم غاية، مفهوم عدد، مفهوم حال أو ظرف زمان أو مكان أو لقب. طيب نراكم إن شاء الله غدا والجميع على خير. والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادقا. فماذا تقدر؟